المجلس الثامن وهو المجلس الأخير في مذاكرة هذه الرسالة فقه الأكبر المنسوبة في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ونعتذر إليكم على التطويل، والعذر عند الكرام أمثالكم هو المأمول أيها الإخوة، وإن من الأجر العظيم والثواب الجزيل الصبر والمصابرة في طلب العلم وتحصيله، فلا حرمنا الله وإياكم مثوبته ولا أجره، وجعل هذه المجالس سببا الاجتماع في أسواق الجنة وعلى سرها إخوانا على سر المتقابلين، وجعلها خالصا لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره كائن ما كان. نعم، نستعين بالله. قال المصنف رحمه الله: وليس قول الله تعالى ولا بعد من طريق قول المسافة والفصيلة، ولكن على معنى الكرامة والهوان. والمطيع قريب منه بلا كلمة، والعاصي بعيد منه بلا كلمة، والقرب والبعد والإقبال يقع على المهاجر، وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كلمة. هذه المسألة من صفات الله عز وجل يعيد فيها المصنف تأكيد مذهب السلف أنها على وجه الحقيقة اللائقة بالله، القرب والبعد والإدناء والمجيء وما يلحق به من صفات الفعل صفات الذات كلها بلا علمنا بكيفية هذه الصفة، مع علمنا بمعناها المميز لها عن غيرها من الصفات المميز لها عن غيرها. وصفة القرب غير صفة العلم، وصفة الحياة غير صفة القوة، وصفة السمع غير البصر، والكلام غير العلو، وهكذا. هذه معانيها التي تميز بين الصفة وأخرى، والكيفية المنفية كيفية هذه الصفات، وكيفية الأسماء وكيفية الذات، فهذه لا يعلمها إلا ربي جل وعلا. وكلام الإمام ها هنا نظير كلام مالك رحمه الله، فإنه في زمن مالك، وقد توفي في سنة كم؟ 108 أو 179، جاءه وكان الناس يخوضون الكلام والجدل، فجاء مالك رجل فقال: يا أبا عبد الله أناظرك. فقال: إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: فاتبعني. قال: فإن جاء آخر وغلبنا؟ قال: أتبعه. قال: اذهب يا هذا فابحث عن دين، فأرى أنك قد ضيعت دين، يتبع من يغلبه بالحجة. وفي زمن مالك شاعت قالة المعتزلة، وهم الذين قالوا: إن الله استولى على العرش. فدخل رجل عليه وهو كبير العلماء في المدينة: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لأن من وسائل الجهمية والمعتزلة في تأويلهم إحراج من يظنون أنهم يحرجونهم من أهل السنة في سؤالهم عن الكيفية. فأطرق مالك برأسه. ليه؟ لأن من كان بالله أعرف كان منه أجل وأخطر، حتى تصبب عرقه وعلته الروح الله، وجاء أنه غشي عليه لهوي هذا السؤال. فلما رفع رأسه قال هذه الكلمات التي والله هي من مشكات. قال: الاستواء معلوم، أي معناه وما ومدلوله في اللغة، والكيف مجهول كما يقول ها هنا بلا تشبيه وبلا كيف بلا كيفية. والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية في بدعة. وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج تعزيرا له وطرد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تأديب السائل إذا احتاج إلى تأديب، لكن السائلون في زماننا مدلعون، أهل الدلال ما يتحمل أن يؤدبه الآب، صح؟ فلو أغلظ عليه أو قال له قولا لا يقبله صارت خشمة وانتفخ لها قلبه وصدره ولم يتحملها. السلف يعلمون ويؤدبون، فردوا على ذلك. أما مجرد المعلومة تحصلها عند الشيخ جوجل، لكن ما تحصل معها أدب. هذا أمر مهم. فقول الإمام أبي حنيفة القرب والبعد هنا ليس بالمسافة قول فيه إجمال وفيه ما فيه منها، إنما القرب حقيقة، قرب بالذات وبالمعنى، لكن على ما يليق بالله لا على ما يليق بالمخلوق الناقص الضعيف. والتقرب إلى الله جل وعلا يقابله الله جزاء منه بتقربه من عبده، كما قال في آية عم جزاء وفاقا، وكما في آية الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا من قواعد الثواب والعقاب أن الجزاء من جنس العمل، من بر فر، من أحسن أحسن إليه، من ستر ستر عليه، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه. نظائرها كثيرة. يقولها هنا رحمه الله: وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها. فهي بالنسبة لله القرب القريب والبعيد واحد في جهته سبحانه، لكن تختلف في جهة هذا المقرب وهذا المبعد. ولهذا البعيد ليس يخفى على الله، كما أن القريب ليس يخفى على الله. الله إحاطته بهم واحدة، قريبهم وبعيدهم في ليله وفي نهاره. ولهذا لا تخفى على ربي جل وعلا دبيب النملة في السودة في الليلة الظلمة على الصفاء في الملساء. هذا الدبيب الذي يمكن لا يسمع لا يخفى على الله. لماذا؟ لأن سمعه جل وعلا أدرك المسموع. قال: ولكن على معنى الكرامة والهوان، من أبعده الله هوانا له، ومن لم ينظر إليه ولم يكلمه إهانة له، لا أن الله في نفسه غير متكلم وغير قريب وغير مطلع. هذا المعنى. ومن قربه الله إكراما له، ويوم القيامة في مرحلة العرف المعاذير، الكافر يتعذر والمؤمن يعتذر. بما يتعذر الكافر؟ يتعذر الكافر لأن الملائكة الكتبة ظلمته، ظلمتني يا ربي كتبت وحفظتك، فيختم على فيه فينطق لسانه يقول قلت، ويده تقول بطشت، وعينه نظرت، وأذنه سمعت، ورجله مشيت، وفخذه فيخلى بينه وبينها فيقول تبا لكن فعنكن كنت أدافع، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أما المؤمن فغير هذه الحال، وفاقا لما كان عليه في الدنيا من الإخفاف ومن القلق الناشئ في قلبه من معصية ربه أو تخلفه عن أمره، يدني الله عبده المؤمن حتى يضع عليه سبحانه كنفه، يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، يقول نعم يا ربي فعلت، مخبتا بها كما أخبث في الدنيا، فيمتن الله عليه: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هؤلاء من قرب منهم ومن بعد في علم الله وفي صفاته واحدة، في كلام الله يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، في رؤيته يراه القريب والبعيد، لا يضامون ولا يضارون ولا يتضامون في رؤيته. وهذا مضطرد في صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها لا على وجه صفات المخلوقين تحديدا وتكييفا وتوصيفا، وإنما على معاني الجلال والعظمة والتقديس إثباتا بلا تعطيل واعتقادا بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. قال: والقرب والبعد والإقبال يقع على المنادي، وكذا جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيفية. يقف بين يديه يعني أمام الله، يلقاه المؤمنون، ولقي الله تشمل مع الكلام النظر إلى وجهه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. من قرب منه أدناه الله جل وعلا، ومن بعد منه في الجنة ليس معناه أن الله أقصاه، لكن هذا أفضل منه في دنوه إلى الله. كيف هذا الدنو؟ الله أعلم، لكن نعرف أن الدنو غير الغضب، والدنو غير الفرح. هذا له مقام وهذا له مقام، وهذا معنى تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. والله جل وعلا من أسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء في علوك، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإن من معاني الباطن القريب. وأنت أيها الداعي تدعو ربك والله قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لست بعيدا أحتاج إلى وسائط ينقل لي دعواتك، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدعونا الله فرفعنا أصواتنا بالدعاء. الرفع هذا مشاكلة، رفع واحد والثاني رفعها حتى ترفعت أصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم، يعني لا يسمع، ولا غائبا، بل هو قريب وحاضر. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من إيه؟ ما في شراب، لا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. أربعوا على أنفسكم، لأن باب الدعاء غير باب الذكر. باب الذكر يستحب فيه رفع الصوت تلبية تكبيرا أذكارا عقب الصلوات، ولهذا في حديث ابن عباس كان رفع الذكر الصوتي عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجاه في الصحيحين، وقال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بدوي المسجد. باب الدعاء باب إخبات فيه معنى الإخلاص، وقد يكون في رفع الصوت به إيش؟ باب وذريعة للمراءة، فحسم هذا الباب. إذن باب الدعاء والعبودية فيها الإخلاص والإخفاء قدر الإمكان. باب الذكر تعظيم لله، كان النبي إذا علا مرتفعا ونشزا كبر الله. كيف يعرفون أنه كبر الله؟ بإصراره ولا بإعلانه؟ وإذا نزل منخفضا سبح الله. لبوا حتى ما جاوزوا البيداء إلا بحت أصواتهم رضي الله عنه. في انتقاله من مشعر إلى مشعر في الحج لبى، إذا سمعوا صوته في التلبية عليه الصلاة والسلام. هل لبوا جماعة؟ لبوا جماعيا يعني، مع أن وجد سبب ذلك على عهده فلم يفعلوا، كما أنه في ذكرهم عقب الصلوات ما ذكروا ذكرا جماعيا، ما وجد سببه. ومنها القاعدة التي يقررها العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد، تلاحظونها في مؤلفات: كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ففعله إيش؟ بدعة، في عند قولهم عند بعضهم فعله غير مشروع لوجود سببه ولم يفعله. مثاله المسواك، يستحب التسوق عند دخول إيش؟ المنزل. أيهما أفضل، المسجد ولا المنزل؟ هل نتسوق عند دخوله؟ لم يجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت هذه مسألة قاعدة مهمة في معرفة البدع والسنن. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله في مصاحف كافرون. وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مبنية في الفضيلة والعظمة، إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسي، لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته، فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة الذكر وفضيلة المذكور. ولبعضها فضيلة الذكر فقط مثل قصة قصة الكفار، وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار. وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها. نعم. القرآن كلام الله منزل، منزل لأن الله ذكره بوصف التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نزل، نزل الفعل المضاعف يدل على تتابع التنزيل، وهذا ما تميز به القرآن عن الكتب السابقة، أن تنزيله كان منجما على مدى كم؟ 23 سنة. أول ما نزل منه اقرأ، وآخر ما نزل منه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على الصحيح. وقال بعضهم: اليوم أكملت لكم دينكم. وذا مردوح. لكن آخر السور نزولا سورة المائدة. وجاء في آية في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالقرآن فيه إنزال أي لجملته ثم تم، وفيه تنزيل أي بحسب المواقف. إذن هو منزل، منزل من أين؟ من الله. ولهذا يقول أهل السنة: والقرآن كلام الله. منه يقول في الطحاوي: منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، ليس بمخلوق ككلام دليل. فمن سمعه وزعم أنه مخلوق فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، إذ قال: إن هذا إلا قول البشر. منزل عرفناها، غير مخلوق، هذا القيد لا بد منه لما رفعت البدع برؤوسها من الجهمية والمعتزلة. ثم إن متبعيهم من متكلمة الأشاعرة والماتريدية قالوا بقولهم لكن مع التلبيس والتدريس. فمن قال إن القرآن عبارة عن كلام الله وهو قول من؟ الأشاعرة. أو قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله وهو قول الماتريدية. حقيقة قولهما يؤول إلى أن الذي معنا نقرأه ونحفظه ونتلوه ليس كلام الله، وإنما كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أما كلام الله معنى النفس لا سبيل إليه، فآل هذا إلى قول المعتزلة والجهمية، كما قلنا في قولهم بالكسر، قول الأشاعرة آل إلى قول أهل الجبر. وهذا قبح وشناعة في هذه الصفة. أبو حنيفة هنا: القرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المصاحف. وقد ذكرت لكم في الأسانيد التي عند بعض القراء أثر لهذا المذهب الردي، فتنتهي إلى الصحابة عن الأسانيد، ثم عن رسول الله، ثم عن جبريل. منها ما يقف، ومنها ما يقول عن رب العالمين إجمالا، ومنها ما يقول، ومن قال عن رب العالمين نقبله لا إشكال فيه، ومنها من يقول عن اللوح المحفوظ بأثر مذهبي الأشاعرة والماتريدية، لئلا يعتقد أن جبريل سمع القرآن من الله. ومنها وهي قليلة في الأسانيد عن جبريل عن اللطيفة عن رب العالمين، واللطيفة يعني كالهواء، لئلا يقول إن جبريل سمع القرآن من الله. ولهذا جاء في موضعين في القرآن نسبة القرآن إلى قول الرسول، ففي الحاقة نسبته إلى من؟ في المعارج، آية المعارج نسبته إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وفي التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش. ما وجه نسبتهما إلى جبريل هنا وإلى محمد هنا؟ نسبة نقل لا نسبة إنشاء وابتداء. كما لو قام قائل وقرأ عليكم: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وش يقول القائل؟ هذا قول من؟ قول علي الشبل ينقله عن عنترة. فأنا ما أنشأته وإنما نقلته. واضح؟ والقرآن قول ربي وهو كلامه وهو قيله، ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وجبريل ناقل لكلام الله عن الله إلى رسله، ومحمد صلى الله عليه وسلم منقول له كلام الله من جبريل وينقله إلى أمته بواسطة صحابته رضي الله عنهم. ثم ذكر مسألة التفاضل لما قال: وآيات القرآن كلام الله يتفاضل، يتفاضل في أفراده ويتفاضل في مجمله. تفاضله في مجمله، القرآن أفضل من إيه؟ من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم. طيب، وأفضل من صحف موسى؟ نعم، هي التوراة. والقرآن نفسه متفاضل، فما أفضل صوره؟ الفاتحة. وفضل قل هو الله أحد كما علمتم تعدل قلت القرآن. وأفضل آيه آية الكرسي، فهو متفاضل. وهذه المسألة في تفاضل السور وآيات القرآن فيها حدود خفية وتأصيلات قوية في الرد على المعطلة. وانظروا فيها البعلبكية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها قامت على هذه المسألة. وكتاب آخر هو الفرقان بين إيش؟ بين لا الفرقان بين الحق والباطل. هذه في تفاضل كلام الله جل وعلا، ومنها تفسيره رحمه الله لسورة الإخلاص، ومنها كتابه الآخر في سورة الإخلاص سماه جواب أهل العلم والإيمان في تفاضل القرآن وبيان أن قل هو الله واحد تعزل في القرآن. هنا أشار إلى مسألة، وهي أن تفاضل في كلام الله هي بالنسبة لكلام الله وعظمته واحدة، لكن لفضيلة الذكر والمذكور. ففي آية الكرسي الذكر الآية، والمذكور صفات الله، وفيها عشر من الصفات. في ذكر قصص من قبلنا: كفار ومشركين وفرعون وإبليس، الله يعيذنا منهم. فضيلة الذكر دون فضيلة من؟ المذكور. نعم نعم. فقوله: وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها، أي فيما يتعلق بها من ذات الله، وإنما التفاضل في آثارها، التفاضل في آثارها. والله جل وعلا يتصف بالرحمة وبالغضب، لكن غلبت رحمته غضبه، ورحمته صفته لها أثر من أعظم آثارها الجنة، وغضبه جل وعلا صفته لها أثر ومن أعظم آثارها النار، فقد غلبت جنته ناره، فهي أوسع، والنار واسعة ثم تنزوي إذا وضع الرحمن فيها قدم. والنار لها كم باب؟ سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة لها ثمانية أبواب كما جاء في حديث ذكر الوضوء. وأبواب الجنة الثمانية ما بين الباب، ما بين مصراعي الباب أي الذلفتين، المصراعين مسيرة 40 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام. يدل على ماذا؟ على كثرة من يدخل الجنة من عباد الله. وهذه من أدلة الرجاء، إذا سمعها المؤمن تطلع إليها قلبه ورجاء يقبل. وأنت أيها الصائم وأيها المصلي وأيها المتصدق لكل واحد من هؤلاء باب لكم. والصديق موعود بدخوله من أبواب الجنة كلها كمان لهمته العظيمة. هل على يا رسول الله هل على من أحد ضرورة أن يدخل من الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تدخل منها. الهمة العظيمة والرغبة الشديدة. وأهل الجنة لن يدخلوا الجنة من أبوابها حتى يؤذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بالدخول فتتبعه أولا أمته. ثم تتبعهم الأمم بعد أمته عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. قال رحمه الله: وقاسم وظاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ورقيه وزينب وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاسم وظاهر وإبراهيم وإبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ودك ترضى عليهم؟ رضي الله عنه. وقاسم وظاهر وإبراهيم رضي الله عنه كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهن كن جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله. هذه المسألة تسمى عند العلماء بآل البيت وما لهم من الحقوق والفضل، وهم يدرجونها في باب العقيدة مع أن بابها هو السير والمناقب، لكن لوجود اللغط والغلط والبدعة في آل البيت. وأهل السنة يوالون آل البيت ويحبونه ويجلونهم لإجلالهم ومحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آل البيت؟ آل البيت كما عرفهم الفقهاء كل من تحرم عليه الصدقة من بني هاشم. هذا قيد مهم، كل من تحرم عليه الصدقة من بني هاشم فهو من آل البيت، خرج منهم كفارهم فليسوا من آل البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي المتقون، في رواية إنما ولي المؤمنون. من هم آل البيت؟ هم أربع طبقات. أولهم زوجاته أمهات المؤمنين وهم آله. ليش قدمنا الزوجات على الولد؟ يعني الولد لا يأتي إلا من إيه؟ من هذا الزواج. يليهم أولاده، يشمل الولد هنا الذكر والأنثى، بقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. الولد اسم لمن؟ للذكر والأنثى. وهنا أشار إلى ثلاثة من أولاده عليه الصلاة والسلام وأربع من بناته، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء. والمشهور أن أولاده أربعة وبناته أربعة: سبع من خديجة هم المؤمنين، والرابع من جويرية من مارية القبطية مولاته عليه الصلاة والسلام، وأكبرهم القاسم، وبه كان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطاهر يسمى بالمطهر فهما اسم لواحد، وعبد الله إذا سمى على اسم أبيه الأدنى. وهذه سنة من السنن التي قد تخفى أن يسمي الرجل على اسم أبيه القريب أو البعيد أو على اسم أمه، هذه من سنن النبي ومن سنن الصحابة. وإبراهيم وأمه مارية، فإنه لما جاء إبراهيم قال: ولد لي الليث مولود وسميته باسم أبي إبراهيم، رجعه مسلم الصحيح. وبناته سماهن بغير اسم أمه صلى الله عليه وسلم. سمى الكبيرة زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، ويا الله كم لوفائها لزوجها من العبر، فهي سبب نجاته من الأسر في بدر في عقد بعثته وهو عقد أمها أهدتها إياه يوم أحد. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم آخر العقد تذكرها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه زينب رقية مع عثمان بن عفان، وماتت في إثر بدر وهي سبب عدم حضور عثمان بدر، تنبيضه لخديجة لأن النبي ما خرج لبدر يريد قتالا وإنما خرج معترضا للعير. وأم كلثوم وزوجها عثمان وماتت السنة التاسعة، وفاطمة وماتت بعده عليهم الصلاة والسلام. الثالث من آله مواليه، فإنهم من آله. الرابع من آله قراباته من عصباته، العصبة هم القرابة من جهة الأب، تشمل أعمامه المؤمنين وكذا عماته المؤمنات، وأشهر أعمامه المؤمنين حمزة والعباس، وأشهر عماته المؤمنات صفية، واختلفوا في عاتكة وأروى، والأصح أنهن مسلمات آمن به. وبني أعمامه دون بني عماته، ليش العمات بنوهن ما يدخلون فيه؟ ها؟ لأن بني وبنات وقصر آل البيت فقط لعلي وفاطمة وبني فاطمة فقط، هذا تحكم وابتداع وتحجر وقصور في آل البيت. ومما يدل على ذلك قول بني هاشم فيما رواه أحمد: كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن الأضحية، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم شاة عنا كلنا، لكل هاشمي مؤمن، لأنه قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. دخل في آله من؟ زوجاته. هل خرجنا بالأضحية ولا دخلنا معه؟ كذلك مواليه وأولاده وبني عمومته، حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحوا يضحون بعده. وما لرسول الله، الحبه من حب رسول الله، هذه الدائرة الأضيق، كما أن حب الأنصار المهاجرين من أين؟ من حب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القربة حب القرابة والصحابة، كلهم لي مذهب. نعم. قال رحمه الله: وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالما سيسلم، ولا يسعه تأثير الطلب ولا يعذر بالحكم فيه ويكسر من وقفه. نعم. إذا أشكل على الإنسان أمر من دقائق التوحيد أي من تفاصيل مسائله، فيعتقد ابتداء أن الحق هو ما عند الله وإن كان لا يعلمه هو، أن الله له الكمال وله الجلال، وإن خفي عليه ثم وجب عليه أن يطلب هذا العلم حتى يعرفه ويثبته لله على الوجه الله. وهذه الدقائق منها، أو هذه التفاصيل منها ما هو فرض عيني، ومنها ما هو فرض كفائي، ومنها ما جهله يقدح في أصل الدين، ومنها ما جهله يقدح في كمال الدين الواجب. فإذا جهل قدرة الله هل يصح له إيمان؟ إذا جهل أن الله يعلم هل يصح له إيمان؟ هذه من الفروض العينية متعلقة بذات الله. أما إذا جهل كمال قدرة الله هذا خطأ قد يكون كبيرة لكن لا يسلبه أصل الإيمان، كما ذكرنا في دليل من الرجل الذي أسرف على نفسه ثم أمر بتحريقه بعد موته وطحنه وسحقه ثم ذره في الهواء إلى أن يجد عالما فيسأله. لا بد في المسؤول أن يكون من أهل الذكر. فمن أهل الذكر؟ من هم أهل الذكر؟ ها؟ أهل الذكر من جمع وصفين وانحفظ في الآيات. الوصف الأول أن يكون عالما بوحي الله فيما يسأل عنه، والثاني أن يكون من أهل الذكاء. لا يكون عالم غير ذكي. فإذا كان عالم لكنه يرتاد الخمارات والقبور ويرابي، هذا ما عنده ما هذا ما عنده من الزكاة ما نسأل. فأهل الذكر هم أهل الديانة وأهل العلم، يمنعه دينه عن الزيق ويمنعه علمه عن الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره على أصحابه لما أفتوا ذلك الرجل الذي احتلم وبرأسه جراحة، فلا بد يغتسل. راح تسبح المسكين، يوم تسبح وش صار؟ هلك. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وفي بلدي الحافظ العيني، أين بلده؟ متأكدين من تعب الحافظ العيني؟ يقص العظم قص، الله يعافيكم ولا يبلانا. فلما احتلم نزل يغتسل، فإذا بركة ماء قد تجمد أعلاها فسرى هذا التجمد واغتسل، وبسرعته إلى فراش رحمه الله، فنزل ليغتسل، وإذا ما تكسر تجمد فكسره غتسل ثانية، ثم رجع إلى فراشه فآنس الدفى واستلذ له فنام احتلم ثالثة. أمرها الحول، الله يخلف عم جديد رحمهم الله. ثم نزل فاغتسل، والمكان الذي كسره تجمد وكسره واغتسل. قال: وبقيت واقفا لئلا أنا. فلما طلع الفجر وصلى سأل، قال: كدت أن أهلك نفسي، حصل كذا وكذا وكذا. قال: إنما يكفيك التيمم. رجع على نفسه بالملامة: كدت أهلك نفسي بجهلي. فشرع في طلب العلم، فصار في هذه المثابة من علماء الإسلام، وصار كتابه العمدة، عمدة القاري، من مصادر الإسلام في شرح البخاري، بل يأتي في الرتبة الثانية بعد كتاب عديلة شهاب الدين الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. ولا يسعه تأخير الطلب، تأخير طلب السؤال في الفرض العيني، يأثم بهذا التأخير، لا يسعه ذلك، يعني يأثم، ولا يعذر بالوقوف فيه، أي في مسائل أصول الديانة. توقف إذا جهل ومثله يجهل عذر، أما إذا جهل ومثله لا يجهل لا يعذر. قال: ويكفر إن وقف، أي في مسائل أصول الدين، إن لم يطلب فيها العلم العيني المتعلق بالله في حقه مما يجب له من التوحيد بأنواعه، ويمتنع عليه من الشرك بأنواعه، الأمر عيني ما فيه استئخار ولا وبه صار الصديق صديقا. أنا من أثر المعراج ينزل الثالث. لا لا عفى الله عنك لما أذنت لهم ها آه. لا لا لا ترى هالمرة أقبلها منك ولا اليسرى ما أقبلها لا ترفع إلا يمناك لا عاد يمناك حتى الذي أنكروا الإسراء قال والمعراج تجوز من العلماء يتجوزون فيها ويرادوا الإسراء والمعراج هذا من باب التجوز من باب التجوز والمعراج سبقه إسراء من مكة إلى أين؟ إلى بيت المقدس لما لم يعرج به عليه الصلاة والسلام مباشرة من مكة إلى السماء؟ بثلاثة أمور الأمر الأول استعطافا لأهل الكتاب فعرج به من أفضل الأماكن إلى مكان فاضل بيت المقدس الثاني لإقامة الحجة على أهل مكة وهم يعرفون أن النبي لم يطأ بيت المقدس وقد وسطه ونعته لهم نعتا الثالث لإظهار فضله وشرفه على من؟ على الأنبياء لما صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام والله قادر من مكة يعرج به إلى السماء والإسراء والمعراج آية لنبينا عليه الصلاة والسلام من جملة الآيات العظام التي أيده الله بها وأعظم ما أيده بها القرآن والإسراء والمعراج منها أبانت شرفه وفضله وأبانت مكانته لما ما زال في صعود وعلو يتجاوز السماوات السبع سماء إثر سماء حتى بلغ سدرة المنتهى حتى بلغ مستوى سمع فيه خريف الأقلام احتكاك الأقلام في الصحف لنقل في هذا هذه التقادير اليومية والعمرية والحولية من اللوح المحفوظ إلى أن بلغ مستوى وقف فيه جبرائيل فالتفت النبي وإذا جبريل واقف قال هذا حدي فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فغشيه منها ما غشي إلى أن حجبه الحجب فكلمه ربه سمع كلام ربه مباشرة من غير لقاء فثبت لنبينا ما ثبت لمن؟ لآدم ولموسى من التكليم وثبت لنبينا ما ثبت للخليل من إيش؟ من الخلة فاجتمع له ما تفرق في الأنبياء قبله من الفضائل عليه الصلاة ففرض الله عليه الصلوات وهذه خصيصة للصلاة أن الله فرضها على النبي بلا واسطة وفيها ظهر فضل ومعروف موسى علينا الخاصة إذا كان سببا في تخفيفها من كم إلى خمس فلموسى فضل ومعروف علينا أمة الإسلام لو هي خمسين يا أخوان موسى هذه خمسة شؤون وترون ثقلها على المؤمنين وعلى المسلمين كيف لقات خمسين فالمعراج حق قال يقول شارح الطحاوية نقلا عن ابن القيم وفي خبر المعراج في إثبات علو الله وكلامه من وجوه عديدة لمن تأمله تبغينا نعده يمكن حطينا 23 وجه في إثبات علو الله من خبر المعراج أظهرها إعراجه أولا من أين؟ بيت المقدس إلى السماوات ثم تردده من الله علوا إلى موسى نزولا في السماء السادسة ويرجع إلى الله ويعود ويرجع إلى الله هذه في أثبات ماذا؟ علو الله بذاته على خلقه من رده فهو مبتدع ضال من رد المعراج له حالتان مبتدع إذا رد ما تضمنه من إنكار العلو والكلام وفضل النبي على الأنبياء ويكون كافرا إذا أنكر ما جاء في القرآن أين جاء ذكر القرآن معراج القرآن في النجم لا في الإسراء الإسراء مجمل وفي النجم مفصل وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغرب، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وسائر علامات القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة. صدق. وهذه الأخبار هي أشراط الساعة، وهي أولى مراحل الآخرة، وهي ضربان. الضرب الأول بالكبر والصغر، الكبرى 10 والصغرى دون ذلك، وقد تفاوت عدد العلماء لهذه الصغرى، منهم من أبلغها إلى 30 أو بضعه، ومنهم من أبلغها إلى 70 أو بضع 70. ما الذي يتفاوت في إبلاغه؟ بحسب ما يقفون عليه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة إليه بها. ومن أوسع ما ألف فيها الفتن لمن؟ لنعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، توفى في سنة كم يا عبد المولى؟ أي 224. أي نعم. ومنها النهاية في الفتن والملاحم فاط الساعة للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير دمشق. ومنها كتب المعاصرين إتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري شيخنا رحمه الله. وهناك تقسيم آخر للفتن باعتبار الوقوع، علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد وتتنوع في وقوعها، وعلامات لم تقع بعد. فمما وقع وانقضى بعثته وموته وفتح بيت المقدس، بعثة النبي وموته عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس، هذا وقع وانقضى. ومنها الموتان الذي أصاب الناس في طاعون عموات، موتان نكون فيكم مثل قعاس الغنم، كما في حديث عوف عند البخاري، عدد 6 بيدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. ومنها علامات وقعت وما زالت تتجدد، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، في رواية يقبض العلم وينتشر الجهل ويكشو القلم ويكثر الهرج وهو القتل القتل، وحتى يتقارب الزمان، وحتى يفيض المال. هذه الستة جاءت في حديث أبي هريرة رواه البخاري. هذه وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. النوع الثالث علامات لم تقع بعد، وهي نوعان كبرى وصغرى. فمن الصغرى انحسار الفرات عن جبل من ذهب حديث مسلم، ومن الصغرى الملاحم العديدة بيننا وبين اليهود المشركين والكفار. ومن الصغرى المهدي، فإنه وإن كان في نفسه في زمنه كبيرا إلا أنها علامة معدونة من الصغرى، وهي بين الكبرى. ومنها العلامات العشر الكبرى جاء الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم، قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. الاطلاع من أين يكون؟ من مكان عالي. فقال ما تذاكرون؟ واسمحوا لي أقف وقفة، ما الذي كان يشغل الصحابة ويهتمون له؟ الإبل ولا المزارع؟ أوراق الجنسية ولا رفاهية المعيشة؟ النساء ولا الأموال؟ أبدا، كل هذا ما همهم مثل ما أهمهم دينهم رضي الله عنه. قال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله، لله درهم ولله هاتيكم القلوب وهاتيكم النفوس. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 10 آيات. فذكر ماذا؟ عدوا معي، طلوع الشمس من أين؟ مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج. كم هذه؟ وثلاثة خسوف، خس في المشرق، مشرق الجزيرة من الخليج شرق، وخس في المغرب، مغرب الجزيرة من البحر الأحمر وغرب، وخس في هذه الجزيرة الزحرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تطردهم إلى محشره، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه كم عشر؟ هي العلامات العشر الكبار التي وقوع واحدة منها تتابع البقية، تعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته، كما روى ذلك مسلم في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.